المقصود أنهما موضعان، موضع عند فروع الأذنين وموضع عند الكتفين، وفيق حتى يعود كل فقار إلى مكانه، حتى يقول كل فقار إلى مكانه، يعني معنى أنه يعتدي القائم وتعود وتعود اليدان بعد الرفع إلى موضعهما، وهكذا في سائر المواضع. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في الركعة الآخرة جن نصب اليسرى وأخر نصب اليمنى وأخر اليسرى وقعد على مقعدته. اختلف العلماء في الجلوس التشهد، قال مالك يتورك مطلقا، وقال أبو حنيفة قال مالك يتورك مطلقا في الرباعية والثلاثية والثنائية، وقال أبو حنيفة يفترش مطلقا في جميع الأحوال، وقال الشافعي رحمه الله قال إنه يتورك في الرباعية، يعني يتورك في الرباعية والثلاثية وفي كل تشهد يعقبه تسليم، كصلاة الفجر وصلاة العيدين وصلاة الجمعة إذا كان يعقبها تسليم. والأظهر والله أعلم، ومذهب أحمد رحمه الله أنه يتورك في الرباعية، يتورك في الرباعية والثلاثية في كل صلاة فيها تشهدان، يتورك في الأخير منهما، وإذا كان التشهد واحد ويليه التسليم في الفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء وما أشبهه من الصلوات والسنن الرواتب، فهذه فإنه يفترش ولا يتورك. وجاء في بعض الأخبار ما يدل، وما جاء من ذكر التورك هذا جاء التفصيل في الصلاة إذا كان فيها تشهدان، ولهذا قال إذا كان في الركعة الآخرة، وجاء ما يدل عليه أنه إذا كان فيها تشهدان فإنه يتورك في الأخير. أما في إذا كان تشهد واحد فالأصل أنه يفترش، والخلاف في هذا قريب، والأمر في هذا سهل ويسير، أيما أخذ الأمر في هذا قريب. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يقول: الله أكبر كبيرا. ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وهذا لفظه، من رواية جعفر بن سليمان، وقد احتج به مسلم عن علي بن علي الرفاعي، وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد. وقال الترمذي: وقد تكلم في إسناده كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي. وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. وقال أبو داود: هذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن رحمه الله تعالى، الوهم من جعفر. وعن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ذكره مسلم في صحيحه، لأنه سمعه مع غيره وليس هو على شرطه. فإن عبدة بن أبي لبابة لم يدرك عمر بل ولم يسمع من ابنه إنما رواه رواية. وقد روى الدارقطني بإسناده عن الأسود عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول هؤلاء الكلمات. وقال المروزي سألت أبا عبد الله عن وقال التصويب المروزي من المروزي لكن المروزي الظاهر له معروف بالرواية عنه. نعم. وقال المروزي سألت أبا عبد الله عن استفتاح الصلاة. دائما يأتي كثير غلط المروزي في غالب المصنفات كثيرا ما يأتي المروزي في كتب الشروح وفي الغالب أنه الأظهر من المروزي في هذه المواضع. نعم. سألت أبا عبد الله عن استفتاح الصلاة فقال نذهب فيه إلى حديث عمر وقد روي فيه من وجوه ليست بذاك. نعم. حديث علي بن أبي طالب حديث عظيم واستفتاح طويل وهو من الاستفتاحات المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد نقلت عنه أخبار كثيرة في الاستفتاح من حديث علي بن أبي طالب كما صحيح مسلم ومن حديث ابن عباس في صلاة الليل اللهم أنت نور السماوات ومن أنت قيام السماوات عظيم فيهن أنت ملك السماوات عظيم فيهن أنت الحق وعدك الحق ولقاءك حق الحديث. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي وجاء حديث عمر الخطاب في صحيح مسلم سبحانك اللهم وجاء أيضا حديث عائشة في معنى حديث أبي سعيد الخدري أيضا وجاء حديث أخرى وجاء في معنى حديث علي حديث علي حديث محمد بن مسلمة وحديث جامع عبد الله عند النسائي وجاء أخبار في هذا الباب كثيرا حديث جبير بن مطعم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا وبعض الرواية كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عند أبي داود الله أكبر عشرة وسبحان الله عشرة والحمد لله عشرة ولا إله إلا الله عشرة وأستغفر الله عشرة وأعوذ بالله من ضيق يوم القيامة أو أعوذ بالله من ضيق المقام في يوم القيامة عشرة. وجاء أخبار كثيرة في هذا الباب تدل على أن الاستفتاح في مثل هذا الأمر فيه واسع لكن يختار شيئا من الاستفتاحات ويلازمه فلا بأس وإن قال غيره فلا بأس لكن هل يجمع ولا يجمع؟ اختار تقي الدين رحمه الله أنه لا بأس يجمع بين الاستفتاحين وقال بعض العلم لا يجمع وهذا أظهر أنه لا يجمع. القاعدة في الأنواع في التشهدات والأنواع في الآذان والأنواع في الاستفتاحات أنها من باب التخيير والجمع فيها يظهر أنه غير مشروع. وقد ورد خبر في الجمع لكنه لا يصح ولو ثبت الخبر هذا دل على أنه يسرع الجمع بين الاستفتاحين لا أكثر من ذلك لأنه لو جمع بين أنواع الاستفتاحات لشغله عن صلاته. فهذا الاستفتاح من الاستفتاحات التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام. وحديث علي رضي الله عنه هذا كان في صلاته وجاء في بعض الروايات أنه إذا في الصلاة المكتوبة عند ابن حبان في الصلاة المكتوبة وذكر الحافظ رحمه الله أنه عند مسلم إذا قام من صلاة الليل وهذا وهو من الحافظ بن حجر رحمه الله لأن مسلم ذكره ذكر هذا الحديث في أحاديث صلاة الليل فكأنه انتقل ذهنه وظن أن الرواية أنه إذا دخل في صلاة الليل فالمقصود أنه يقوله في صلاة عليه الصلاة والسلام يقوله في صلاة فإذا قال في المكتوبة فلا بأس. وحديث أبي سعيد الخدري هذا حديث أبي سعيد الخدري هذا حديث جيد وعلي بن علي الرفاعي لا بأس به وللشاهد من حديث عائشة وفي ضعف من طريق حارثة من أبي الرجال لا وشاهده أيضا حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم لكنه منقطع لأن رواية عبده بن أبي لبابة هو لم يدركه وقد رواه الدارقطني من حديث عمر مرفوعا وشيء أشهد له أنه رواه أيضا سعيد المنصور عن أبي بكر ورواه الدارقطني عن عثمان رضي الله عنه ورواه ابن المنذر عن عبد الله بن مسعود فهذا يدل على اشتخار هذا الخبر ومعرفته وأن خبر معروف مشهور عند الصحابة رضي الله عنه ما يدل على ثبوته أيضا أنه مرفوع في هذين الخبرين من حديث عائشة من حديث أبي سعيد وهو أجود ما في الباب حديث أبي سعيد أجود ما في الباب حديث عائشة ضعيف. فعلى هذا إذا استفتح بأي شيء منها حصل المقصود. ومن أصح الأخبار في هذا الباب التي جاءت حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب ويليه حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم ويليه حديث أبي سعيد الخدري هذا الذي روي من عدة طرق ولكن بعضهم رجح حديث أبي سعيد الخدري هذا من جهة أن هذا الاستفتاح ثناء على الله ومعلوم. وقال بعض أهل العلم إن دعاء الله وثناءه والثناء عليه سبحانه وتعالى على ثلاثة مراتب. مرتبة الأولى أن تثني على الله سبحانه وتعالى، سبحانك الله وحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، هذا كله ثناء على الله، مثل قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو قولك اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقولك لا إله إلا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، هذا دعاء لكنه ثناء على الله، ثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم توسل وسيلة إليه سبحانه وتعالى. ويليه ما كان خبرا من العبد يخبر العبد عن حاله مع ربه سبحانه وتعالى، فهذا يليه. ويليه بعد ذلك الدعاء المحض مثل قول في حديث الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أما الخبر مثل قولك وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما أنا من المشركين كما في حديث علي، لأن هذا خبر عن يخبر العبد عن حاله وأنه وجه وجهه لله عز وجل، لكن الثناء على الله أعظم من الإخبار عن حال العبد، والإخبار عن حال العبد أعظم من الدعاء، لأن الإخبار كأن الذي أخبر نفسه يقول أنا عبدك مطيح بين يديك ذليل بين يديك تعلم حالي وتعلم ضعفي، هذا أعظم من السؤال والدعاء. وهذا أيضا بين أهل الدنيا واضح، حينما يأتي الإنسان ويذكر حاله أعظم من كونه يسأل مباشرة، ولأن ذكر الحال أبلغ في الأدب، وأعظم من ذلك الثناء على المسؤول، فأعظمها الثناء على المسؤول، ثم بعد ذلك ذكر الحال، ثم بعد ذلك السؤال مباشرة. فرجح بعضهم هذا الدعاء من جهة أنه ثناء على الله عز وجل، لكن أصح الأخبار في هذا الباب حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطايا كما أتى بين المشرق والمغرب الحديث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه ولفظه لمسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. وللبخاري عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. رواه مسلم. وفي رواية له حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وروى عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. وروى ابن خزيمة في صحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يد اليسرى على صدره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته. قال أحسبه قال هنية فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعثت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنه غالب ألفاظه جاء في الأخبار كما سبق، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، معنى أنه يعني لم يرفعه ولم يخفضه، يعني لا يخفضه ولا يرفعه، فلا يشخصه ويرفعه، بل كان وسط بين ذلك. وهكذا الاعتدال في الصلاة، معنى أنه يمد ظهره كما في الرواية الثانية، يمد ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه. وفيه ومن زوائد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان ينهى عن عقبة الشيطان عليه الصلاة والسلام. وعقبة الشيطان هو أن يجلس الرجل على إليتيه وينصب ساقيه، وينصب ساقيه مثل المحتبي، لكن المحتبي يمسك ساقيه بيديه أو يربط ساقيه بيديه مع ظهره، وهذا يجلس على إليتيه وينصب ساقيه يعني ما ترتفع الركبة تكون في الغالب محاذية للحية أو قريب من ذلك، ويضع يديه على الأرض، يضع يديه على الأرض، فهذه جلسة أو هذه الهيئة مشابهة لجلسة الكلب وإقعاء الكلب، وإقعاء الكلب، وهذا واضح لمن شاهد الكلب في جلوسه، فهذا هو المنهي عنه، وهذا هو الصواب في الإقعاء المنهي عنه، الإقعاء المنهي عنه. أما الإقعاء اللي جاء في الخبر حديث ابن عباس أنه لما قيل الإقعاء في الإقعاء إن نره جفاء بالرجل، قالت تلك السنة وسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، فالمراد به أن يضع أليتيه على عقبيه، أليتيه، ولهذا في اللفظ الآخر من السنة أن تمس أليتيك بعقبيك، يعني أن يضع أليتيه على عقبيه، معنى أن تكون رجلاه منصوبتين، أن تكون رجلاه منصوبتين وقائمة، ويجلس على عقبيه، هذا هو المشروع، هذا لا بأس لو فعله أحيانا. أما المنهي عنه هو ما جاء على هذه الصفة كما في حديث عائشة. وفي حديث أبي هريرة الآخر فيه أن التكبير لا يكون بعد التكبير، إذا كبر فكبروا، وأنه لا يجوز أن يكبر قبل الإمام، وكذلك على الصحيح لا يجوز المقارنة. وفي اللفظ عند أبي داود إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وهذا صريح في أنه يتأخر عنه. وكذلك في حديث أبي هريرة وإذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعون، يدل على أن من صلى خلف الإمام فإنه يأتم به في حركاته كلها، وأنه لو صلى الإمام جالس لعذر فتصلي جالس سواء كان إمام الحي أو غير إمام الحي. واختلف العلماء في هذا، هل هو منسوخ أو ليس منسوخ في الأمر بهذا، ما حكم الأمر بهذا. والأظهر أن الأمر به ليس واجب، إنما الأفضل والمستحب أنه إذا صلى جالس إذا صلى جالس فإنه يصلي جالسا، لأنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام في مرض موته، وكانوا صلوا خلف أبي بكر، ثم بعد ذلك تم بهم الصلاة عليه الصلاة والسلام، وهم كانوا قائمين ولم ينقل أنهم قعدوا. وقال بعض العلماء هذا نسخ للأمر، والصواب أنه لا نسخ، لأن القاعدة إذا أمكن الجمع فلا نسخ. فيحمل الأمر في الأحاديث التي جاءت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره في الأمر بالقعود على أنه الأفضل، وأنه يجوز القيام، لو صلوا خلفه قياما جاز، لكن الأفضل والأكمل أن يصلوا قعودا، خاصة إذا كان ابتدأ الصلاة قاعدة. أما إذا كان ابتدأ الصلاة قائما ثم جلس فهذا إن جلسوا فلا بأس، وإن قاموا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم كما هو ظاهر حالهم لما صلى بهم في مرض موته لم ينقل أنهم جلسوا، فلا بأس بذلك. في حديث عبد الله بن عمر فيه أن التكبير كما سبق للركوع، وكذلك في حال رفع الركوع يقول سمع الله الحمد ربنا لك الحمد في حق الإمام، فإذا قال سمع الله حمده يقول سمع الله حمده في حال رفعه، ويقول اللهم ربنا ولك الحمد في حال اعتداله، ومن خلفه يقول اللهم ربنا لك الحمد، من خلف الإمام لا يقول سمع الله حمده، المؤتم يقول اللهم ربنا ولك الحمد. وهذه لها أربع صيغ، هذه لها الصيغة الأولى اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم والواو. الصيغة الثانية اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو. الصيغة الثالثة اللهم ربنا، الصيغة الثالثة ربنا لك الحمد حذف اللهم. الصيغة الرابعة ربنا ولك الحمد بإثبات الواو، فأفضلهما أن تجمع بين اللهم والواو، هذا هو أفضل أن تجمع بين اللهم والواو. ثم بعد ذلك لو حذفت اللهم والواو جاز، قلت ربنا لك الحمد، أو ذكرت اللهم وحدها بدون الواو جاز، أو ذكرت ربنا ولك الحمد الواو وحدها، فكل الصيغ الأربع ثابتة وصحت عنه عليه الصلاة والسلام، خلافا لمن أنكر الجمع بين اللهم والواو فإنها ثابتة في الصحيح وفي الجمع بين اللهم والواو. في حديث مالك وفيه أيضا إذا قام من الركعتين رفع يديه، في حديث ابن عمر إذا قام من الركعتين رفع يديه، وهذا من المواضع التي ترفع فيها اليد، ترفع فيها اليدان، أنه ترفع اليدان في هذه المواضع عند تكبير الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، هذه ثلاثة مواضع. والموضع الرابع عند القيام من التشهد، عند القيام من التشهد في صلب الصلاة، التشهد الأوسط في صلب الصلاة في الثلاثية أو في الرباعية أو في الثلاثية، وهذا أيضا ثبت في حديث علي بن أبي طالب أيضا خلافا لمن أنكره ولم يرى مشروعية رفع اليدين في القيام من التشهد في صلب الصلاة. وحديث مالك بن حويرث أيضا سبق معناه في أن فيه يرفع إليه حتى يحاذي بهما أذنيه، وفي الحديث الأخرى عند منكبيه. وفي حديث وائل بن حجر أيضا أنه التحف بثوبه، وفي هذا لا بأس بالالتحاف بالثوب، وأنه عند الحاجة إذا التحف بثوبه أو شيء لبسه وتغطى به لحاجة فلا بأس بذلك، ولا بأس أن يرفع يديه داخل ثيابه. وفي حديث وفي أيضا فلما سجد سجد بين كفيه، فلما سجد سجد بين كفيه. وفي حديث البراء بن عازب إذا سجدت فارفع مرفقيك وضع كفيه، ووضع كف فيضع يديه في الأرض ويسجد بين كفيه فلا بأس، ولا بأس أن تكون الكفان عند حذو المنكبين، تكون حذو المنكبين في حال السجود أو حذو الأذنين، وكله ورد. وفي هذا الحديث أنه سجد بين كفيه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن خزيمة أنه وضع يده اليمنى على يد اليسرى عند على صدره، وهنا وفي بعض الرواية الأخرى عند البزار على عند صدره، وكله ثابت فلا بأس أن تكون، والأظهر والله أعلم أنه عند صدره، وإذا كانت عند صدره فيكون جزء منها على صدره، وهذا هو الصواب والأفضل في وضع اليدين أن تكون على الصدر. أما حديث علي بن أبي طالب من السنة وضع الأكف كف اليمين على الشمال تحت السرة، وهو حديث ضعيف طريق أبي شيبة الواسطي، عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي، وهو متروك. والصواب ما دل عليه حديث وائل بن حجر، وجاء له شاهد عند أحمد بإسناد لا بأس من حديث هلب الطائي، قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه أنه وضع يديه عليه الصلاة والسلام على صدره، وله شاهد من حديث مرسل عن طاووس عند أبي داود مرسل جيد. فهذه ثلاثة أدلة تدل على مشروعية وضع اليدين على الصدر. حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح، ويمكن أن يكون وضعه في هذا الموضع قد يكون من النساخ، لأن الأولى أن يكون عند حديث علي رضي الله عنه وحديث عمر رضي الله عنه، لأنه من أدعية الاستفتاح، وسبق أنه أصح ما ورد في الأخبار حديث اللهم باعد بيني وبين خطايا كما أنت المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما نقى الثوب الأبيض من دنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، في اللفظ الآخر بماء الثلج والبرد، وفي اللفظ الآخر بالماء والثلج والبرد، وكله ثبت في الخبر. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تجزئ صلاة من لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقد أعل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، رواه البخاري. وروى مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة، وفي لفظ لأحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ لابن خزيمة والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر. زاد ابن خزيمة في الصلاة. وأن نعيم المجمر رضي الله عنه قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس من الاثنتين قال الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة لعله لأشبهكم صلاة لعله بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب وصححه وقد أعل ذكر البسملة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ لمن لا يقرأ بها رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني وقال إسناد حسن وصححه البخاري وتكلم فيه أحمد وابن عبد البر وغيرهما وهو من رواية ابن إسحاق. وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أكبركم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا رواه مسلم وصححه الإمام أحمد وتكلم في قوله فإذا قرأ فانصتوا أبو داود والدارقطني وأبو علي النيسابوري وغيرهم وقد روي من حديث أبي هريرة وصححه مسلم وتكلم فيه غير واحد. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يا رسول الله هذا لله فما لي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم وقال على شرط البخاري وقد قصر من عزاه إلى ابن الجارود فقط. حديث عبادة بن الصامت وما جاء في معناه يدل على وجوب قراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة إلا بأم القرآن. حديث عند الدارقطني وحبان لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن وحديث صحيح خلافا لمن أعله. وحديث أبي هريرة صحيح مسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فالأحاديث كلها متفقة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب. قول لا صلاة هذا نفي والأصل في النفي الحقيقة فهو في الحقيقة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنفي يتوجه إلى الذات أو يتوجه إلى الصحة. أما التوجه إلى نفي الكمال فهذا قول ضعيف وباطل. فإذا قيل لا صلاة يعني لا تصح الصلاة أو أن الصلاة لا توجد حقيقة لأنه كلا صلاة مجرد حركات. فالفاتحة واجبة لهذه الأخبار ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى هذه واجبة على الصحيح هذا في حق المنفرد هذا أمر واضح. ثم هي واجبة أيضا حق المنفرد والإمام وكذلك تجب على الصحيح في حق المأموم كما مذهب الشافعي رحمه الله أنها تجب عليه في حال السرية وفي حال الجهرية. وما يدل على ذلك ما ثبت عن أنس الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر كانوا يفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وليس فيه أنهم لا يقرؤون الاستفتاح لكن أراد أن افتتاحهم وابتداءهم بالقراءة بالجهر بالفاتحة. وجاءت الأخبار أخرى بأنهم كانوا يستفتحون وهذا هو الصواب بل إنه مقطوع به لصحة الأخبار بذلك بل تواتر الأخبار بذلك وهو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. وأنس وما يدل عليه أيضا في الرواية الثانية عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم ومن أعلها فهي صحيحة. والأوزاعي رحمه الله رواها كتابة والكتابة من طرق طريق من طرق الرواية. ثم الرواية الثانية عند البخاري صريحة في هذا الباب أيضا وكانوا يفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وعند أحمد والنسائي كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا صريح بأنهم كانوا يقرؤونه لكن لم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه إذا قال لم يكونوا يجهرون دل على أنهم يقرؤون الفاتحة، لأن مفهوم المخالف فيه أنهم كانوا يقرؤونها يدل على أنهم لكن لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي اللفظ الآخر عند ابن خزيمة يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، ويروى أن كان ضعيف من طريق سويد بن عبد العزيز، لكن الأدلة الصريحة في أنه كان يقرأ الفاتحة عليه الصلاة والسلام في حال السرية والجهرية، وفي حال الجهرية الأمر واضح ولم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن يجهر بها، إنما يجهر بالفاتحة. وبسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة على الصحيح، ولهذا قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين بدأ بالحمد لله رب العالمين، فليست آية من الفاتحة، وليست آية أيضا من غيرها من السور، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام آية من القرآن 30 آية شفعت لصاحبه حتى أدخلته الجنة تبارك، وتبارك 30 آية بدون البسملة، ولكنها آية مستقلة من كل سورة لاستفتاح السورة، وهي آية من القرآن بالإجماع أو جزء من آية في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لا يجهر بها لثبوت الأخبار بذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن يجهر بها. وجاء في حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحتمل أنه الأشبه ما قال إنه صلى مثل ما يصلي، ويكون أشبه في الأغلب، وأن بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن يجهر بها. ويمكن يقال وهو الأظهر أن الصحابي رضي الله عنه في مثل هذا المقام ويجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول إني لأشبهكم، لا يمكن إلا وأن يحكون قد حكى صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا يكون الجهر به أنه عليه الصلاة والسلام ربما جهر بها أحيانا، لكنه في قليل من أحوال، ربما جهر بها لبيان أنها تقرأ لحتى لا يظن أنها لا تقرأ، فكان يجهر بها ليبين أنه يشرع قراءتها ويستحب قراءتها كما أنه يستحب التعود فيها. ولهذا يشرع الجهر في بعض الأحيان في الشيء الذي يظن أنه ليس مشروع قراءته، ولهذا جهر عمر رضي الله عنه بدعاء الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك، جهر به رضي الله عنه يبين مشروعية قراءة دعاء الاستفتاح، وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وجهر ابن عمر وأبي هريرة في قراءة الاستعاذة. وفي هذا الحديث أن أبا هريرة جهر ونقل بسم الله الرحمن الرحيم ونقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يشرع لا بأس أن يفعل الإنسان أحيانا، ويفعل طالب العلم أحيانا بعض الأمور المرجوحة لأجل المصلحة الشرعية، وربما ترك المستحب أحيانا لأجل مصلحة شرعية ولأجل تأليف القلوب، وربما ترك أحيانا بعض الأفعال المستحبة لأجل تأليف القلوب ولأجل الجمع، هذا أمر مشروع وقد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما أتم عثمان رضي الله عنه وأخبر ابن مسعود عن ذلك قال صلى خلف عثمان 4 ركعتات، قال ما لي وللمربعة حسبي ركعتان، ثم قال رضي الله عنه الخلاف شر. صدق رضي الله عنه، تابعه في مثل هذا، وإن كان كل منهم مجتهد، وابن مسعود رضي الله عنه الصواب معه في مثل هذا، مع أن العلماء تأولوا لفعل عثمان تأويلات كثيرة، لكن هو رضي الله عنه لفقهه لم يخالف ولم يظهر خلافه ولم يظهر النزاع لأجل تأليف القلوب ولأجل الجمع، فهذا مصلحة أعظم وأكمل، بخلاف أهل التعصب والأهواء والجهل يتعصبون للمسائل ويثيرون الشقاق والخلاف في مسائل خلاف فيها يسير جدا وبسيط جدا، لو أنه ترك قوله مع أنه ربما يكون قوله باطلا فيجب عليه يتركه. فلهذا يكون أحيانا ترك الأقوال الراجحة والأقوال الصحيحة للمصالح العامة للمسلمين أولى وأفضل، ثم بعد ذلك يبين أن هذا القول في مكان آخر أو في مناسبة أخرى أنه فعل هذا من أجل هذا. وفي حديث عبادة بن الصامت أن أيضا شاهد بلفظه الآخر في الصحيحين شاهد له من جهة قراءة الفاتحة، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، وهو حديث جيد، وهو وين كان من طريق ابن إسحاق، لكن كلام مصنف رحمه الله في هذا في طريق مسحق يوهم أنه تفرد به، والصحيح أنه لم يتفرد به، تابعه عليه زيد بن واقع عند أبي داود، ثم ابن إسحاق صرح في بعض المواضع بالتحديث، وهو إذا صرح فإن حديثه يكون في رتبة الحسن، وفيه دليل على أن فاتحة الكتاب تقرأ خلف الإمام ولو كان يجهر بالقراءة، ولهذا قرأ القرآن وكانوا يقرؤون خلفه، قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن، فاستثنى أم القرآن، فدل على أنه تقرأ خلف الإمام في جميع الأحوال. وفي حديث أبي موسى أيضا معناه كما سبق، وفيه إذا قرأ فأنصتوا، وإذا وهذا الواجب أن الأصل الإنصات، إلا أنه ينصت لقراءتها إلا ما دلت الأدلة على وجوب القراءة وهو الفاتحة، فيكون عاما مخصوصا، عاما مخصوصا بالفاتحة، فيقرأ فينصت لقراءة الإمام، أو تكون في القراءة خارج الصلاة، لكن أظهر أن المراد في القراءة في الصلاة، فالأصل هو أن ينصت لقراءة الإمام إلا في الفاتحة، فالواجب أن يقرأها ثم ذلك ينصت لقراءة الإمام. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذلك الرجل الذي لا يستطيع أن يأخذ شيء من القرآن، قال قل سبحان الله، لما قال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال هذا لربي فما لي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فجمع له بين خيري الدنيا والآخر. في هذا أن من لم يستطع القرآن فإنه يسبح الله ويكبر حلمه، وهذا يظهر والله أعلم أن ذلك الرجل حضرته الصلاة فلم يتمكن من تعامل من الفاتحة، وإلا فالذي يحفظ مثل هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، هذا يستطيع قراءة الفاتحة، فكأنه ضاق به الوقت فلم يستطع يتعلم الفاتحة، فيؤمر مثل هذه الكلمات، ثم يجب عليه بعد ذلك أن يتعلم الفاتحة ثم يقرأها في الصلاة، لكن لو فرض أنه لم يستطع فإنه عليه أن يعمل ما استطاع من ذكر ولا يخلي الصلاة من ذكر. وهذا أيضا جاء في حديث رفاعة بن رافع عند أبي داود، قال فإن كان معك القرآن فاقرأ، وإلا فهل لله وكبره وسبح. نعم. وعن أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري وكان يطول الأولى من صلاة الفجر ويقصر في الثانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين. كنا نحجر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. كنا نحجر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحجرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحجرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحجرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك، وفي رواية بدل تنزيل السجدة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، رواه مسلم. وعن بكر بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل، رواه ابن ماجة والنسائي، وهذا لفظه وهو أتم وإسناده صحيح. وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة، رواه أبو داود. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، متفق عليه. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا أنه يؤمن المأموم كما يؤمن الإمام، وأن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام، إذا أمن فأمنوا. في اللفظ الآخر يوضح أن المراد المقارنة، إذا قال من غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، فيكون تأمينه مع تأمين الإمام، فيؤمن الإمام والمأمومون ويوافق تأمينهم تأمين الملائكة، ولهذا يؤمن من في السماء. والمراد الموافقة في القول والفعل، في القول والفعل، هذا المراد خلافا لمن قال المراد الموافقة في الإخلاص، ولهذا في اللفظ الآخر تؤمن الملائكة في السماء. وقال بعضهم إن المراد بالملائكة هي الملائكة التي تحضر هذه الصلاة ممن في الأرض أو في السماء. وفي حديث أبي قتادة في أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة، يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة في الركعتين الأوليين من الظهر، وبخلاف الركعتين الأخريين فإنه يقرأ الفاتحة. وحديث أبي قتادة نص في هذا أنه يقرأ الفاتحة وحدها، يقرأ الفاتحة وحدها، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعتين الأوليين، يطيل الركعتين الأوليين وكان يقصر الركعتين الأخريين. في حديث أبي سعيد الخدري في أنه قال كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قيام في الركعتين الأوليين بنحو ألف لام من تنزيل السجدة، وجاء في الرواية الأخرى نحو 30 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك يعني 15 آية. ففي هذا أنه ربما قرأ زيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر. وقال بعضهم إن هذا حجر وتخمين وظن، فليس في دلالة على الزيادة على قراءة على الفاتحة في الركعتين الأخريين. أما حديث أبي قتادة فهو صريح أنه كان يقتصر على الفاتحة، لكن هذا من الصحابة يكون تقدير، وإن كان ظنا لكنه مع طول الملازمة والمتابعة لا يكون إلا عن تقدير مقارب، تقدير مقارب في مثل هذا، لأن مثل هذا في الغالب لا يخفى، ويكون أغلب من أحواله أنه كان يقتصر على الفاتحة وربما زاد عليها. وما يدل على أن هذا ربما كان في صلاة الظهر أنه كان يطيل فيها عليه الصلاة والسلام، بل جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن الصلاة كانت تقام، كان صلاة الظهر، فكان الذاهب يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ هناك، ثم يرجع ويجد النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما يطيلها، فليبين أن صلاة الظهر تطال بخلاف غيرها فإنها أقصر. ولهذا قالوا إن صلاة الظهر يقرأ فيها بطوال يقرأ فيها من المفصل من طواله، والصبح كذلك، لكن الصبح يزاد فيها أطول من الظهر، بخلاف العصر فإنها من وسطه فتكون أقصر من الظهر كما في حديث أبي سعيد هذا. ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أنه كان يطيل ركعتين الأولين من الظهر ويخفف الأخريين، وفيه أنه كان يقرأ بقصار مفصل، وفي العشاء أنه كان يقرأ بوسط المفصل. وهذا ربما كان على الأغلب، وكما أمر معاذ رضي الله عنه فقرأ بالشمس وضحاها ونحوها من السور، وربما قرأ غير ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن هذا هو الراتب من فعله، بل ربما قرأ غير ذلك. وقال سليمان يسار فرقبت ذلك الرجل وجد قراءته على هذا النحو، على هذا النحو، وربما أطال القراءة عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب، بل إنه نقل في المغرب ما لم ينقل في غيرها. ولهذا أنكر جمل العلم على مروان الحكم اقتصاره بقصار مفصل واستمراره على ذلك في المغرب، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها بالأعراف، وجاء في الرواية الأخرى أنه قرأها بالركعتين، وجاء أنه قرأ بالطور، وجاء أنه قرأ فيها بالمرسلات، فجاء فيها ما لم يأتي في غيرها، فهذا يبين أنها كغيرها من الصلوات، لكن ربما قرأ أحيانا بسور أقصر من هذا في المغرب وفي غير المغرب. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو ما من المفصل من طريقه من طريق ابن إسحاق هنا قال عن عمرو بن شعيب قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد قرأ بها النبي عليه السلام أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في المكتوبة. فليبين أنه كان يقرأ السورة كاملة عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ من مفصل من أوله ومن وسطه من طواله ومن وسطه ومن آخره. وفي حديث وحديث ابن مطعم سبق أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بالطور. نعم. وعن فليح قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه، ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه. رواه أبو داود وروى الترمذي بعضه وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من التنتين بعد الجلوس، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم غير أنه قال من المثنى بعد الجلوس، غير أنه قال من المثنى بعد الجلوس. وفي المتفق عليه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. وله من حديث ابن عباس نحوه. حديث فليح من حديث عباس بن سهل فيه زيادة على ما سبق من قوله أنه من كونه وتر يديه فتجافى بهما عن جنبيه، وهذا يشرع المجافات في وضع اليدين، وفيه وضع اليدين على الركبتين، وأنه يلقم يديه ركبتيه وحتى يكون أمكن في حال ركوعه، يكون أمكن له في حال ركوعه. وفيه أيضا أنه يمكن جبهته وأنفه، وفيه وجوب السجود على الجنب والأنف كما هو قول جمهور أهل العلم أن يجب السجود عليهما. وفيه أيضا في حال السجود أنه يجافي يديه عن جنبيه، وهذا يظهر من الأخبار جاءت بتأكيد ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، وجاءت بالأمر وقال صلوا كما رأيتموني صلي، بل جاء صريح الأمر بذلك إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك في حديث البراء بن عازب، فهي صريحة في أنه يجب ولكن ذهب الجمهور إلى أنه مستحب، وسدلوا بما رواه أبو داود حي أبي هريرة أن الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشقة السجود عليهم في بعض الألفاظ إذا انفرجوا، فقال استعينوا بالركب، وهذا يدل على أنه ليس بواجب لما أمرهم بالاستعانة بالركب. وفي وضع الكف اليمنى على اليسرى على الرجل اليسرى وعلى فخذ الكف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليمنى، وأنه في حال السجود فإنه يجمع أصابعه ويحلق بالإبهام والوسطى ويرفع السبابة، أو أنه يجعل الإبهام في أصل الوسطى، أو يجعلها على مقاربة لها بين السبابة والوسطى، كلها صفات جاءت في صفة الإشارة بالأصبع. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه صحيح مسلم أما الركوع فعظموا في الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حقيق وجدون استعانة بكم أن يستجاب لكم. وفيه النهي عن قراءة القرآن، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فالقرآن لا يقرأ في حال الركوع ولا يقرأ في حال السجود، لأن القرآن من كلام الله عز وجل، والركوع وين حال نازلة عن حال القيام، والسجود حال أنزل هو حال قفض وخضوع لله عز وجل، فتنزه كلام الله عن هذه الحالة. إنما تقول كلام البشر، تقول الكلام، لا تقول كلامه ولا تتلو كلامه سبحانه وتعالى في حال القيام، لأن في حال الركوع والسجود، لأن كلامه لا يقال سبحانه وتعالى إلا في حال القيام اللي هي أكمل أحوال المصلي من جهة وقوف بين يدي الرب عز وجل سبحانه وتعالى، ولكن أذل وأخضع أحوال المصلي هو السجود ويليه الركوع. ولهذا لما كان السجود هو أذل أحوال المصلي كان فيه الذل والدعاء والسؤال، والركوع يليه كان فيه تعظيم الرب سبحانه وتعالى، والقيام أعظم وأعظم كان فيه قراءة القرآن، قراءة الفاتحة، قراءة الاستفتاح، كل القيام كله تعظيم لله عز وجل، كله تعظيم لله عز وجل وثناء عليه سبحانه وتعالى، من بداية قولك الله أكبر إلى تكبيرك للركوع. ولهذا كان يقول في ركوع السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يكثر من هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. والأغلب في حال الركوع التعظيم، ويجوز فيه ويشرع فيه الدعاء تابعا، والأغلب في حال السجود الدعاء ويشرع فيه التعظيم لكن والثناء لكنه تابع في السجود. وفي حديث أنس فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل من الرفع بعد في رفعه بعد الركوع وفي رفعه بعد السجود، ولذلك كان أنس يقول ثابت كان أنس يصنع شيئا لا راكم تصنعونه، وقال لا ألو بكم ونصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا إطالة القيام بعد الركوع وإطالة الجلوس بعد السجود، خلافا لمن قال إنه قيام يسير بل هو قيام طويل. ولهذا حتى يقول القائل قد نسي إن في صلاة أو نسي أنه سوف يهوي إلى السجود. وفي حديث أبي هريرة أنه كان يكبر عليه الصلاة والسلام، وفيما سبق وذكر في هذا الخبر صفتين لدعاء الركوع، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ذكر صفتين. وفي الصفة الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد، والصفة الرابعة ربنا لك الحمد بدون اللهم والواو، فهي أربع صفات أو أربع صيغ كما تقدم. وفي حديث أبي سعيد الخدري هذا الدعاء بعد الرفع من الركوع، وفيه أنه موضع يدعى فيه الله عز وجل، يسأل سبحانه وتعالى ويثنى عليه سبحانه وتعالى، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبده كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، جاء من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى، وأيضا وجاء في صحيح مسلم عن صحابي آخر أيضا، فكلها تدل على أنه يشرع إطالة هذا الركن وأنه يقال فيه هذا الدعاء. نعم. وعن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع. وفي هذا في قوله أيضا في قوله الله ملء السماوات وملء الأرض، المراد أنه يملأ ما بين السماوات والأرض، يملأ ما بين السماوات والأرض ملء حقيقي، أنه ملء حقيقي ملء السماوات وملء الأرض، بخلاف أنه من قال إنه استعارة، لأن ملء كل شيء بحسبه، ملء كل شيء، فتقول امتلأ الكأس ماء امتلاء حقيقي، وتقول امتلأت الدار قوما، فليس المراد أنها الامتلاء بمعنى كما يمتلئ الكأس بالماء أو كما يمتلئ المخزن مثلا بما يوضع فيه، لا، كل امتلاء شيء بحسبه. ولهذا يقولون ملأ ابن أبي الدنيا الدنيا علما، يعني ملأ أسماع الناس بالثناء عليه، فملء كل شيء بحسبه. فقوله اللهم ملء السماوات يعني ملء حقيقي في الثناء على الله عز وجل. ولهذا قالوا ملء ما شئت من شيء بعد، يعني من العرش والكرسي وغير ذلك من مخلوقاته سبحانه وتعالى مما يعلمه سبحانه وتعالى. نعم. وعن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال على شرط مسلم. وقال الترمذي: حسن غريب. وروى همام عن عاصم هذا مرسلا، وشريك كثير الغلط والوهم. وقال الدارقطني: تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال الخطابي: حديث وائل وحديث وائل أصح من حديث أبي هريرة. وعن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن نارج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه، والنسائي والترمذي، ولفظه: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. وقال: حديث غريب. ومحمد وثقه النسائي. وقال البخاري: لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. وقال البخاري: وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا. وهذا في صفة النزول إلى الأرض بعد رفعه من الركوع، وجاءت الأخبار بهذا وهذا، واختلف العلماء في أيهما أولى، لكن حكى جمع من العلم الاتفاق والإجماع على أنه أن جميعه جائز، إنما خلاف الأفضل بينهم، وبعضهم نازع في هذا وحكى خلافا في الوجوب. لكن في حديث وائل بن حجر رجحه جمع من العلم كما قواه الخطابي في وضع اليدين في وضع الركبتين قبل اليدين، وهو كان من طريق شريك، لكنه جاء له شاهد آخر برواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه عند أبي داود، وإن كان في انقطاع، لكن هذا يشهد له ويكون حسنا بشاهده. وأيضا جاء له شاهد مرسل، وأيضا جاء مرسل من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أقل أن يكون حسنا، وهو بالنظر أقوى من حديث أبي هريرة فليضع يديه قبل ركبتيه، لأنه فيه علة. حديث أوائل حديث هريرة أعل أيضا كما أعل حديث وائل، لأنهم طريق مجاوة محمد عبد الله بن حسن. وقال البخاري: لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا، كما في هذا كما نقل المصنف رحمه الله، فهو فيه ضعف من هذه الجهة. ثم أيضا ما يدل على وهنه أنه جاء الخبر عند أبي داود من هذا الطريق أنه قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل بدون زيادة، وليضع يديه قبل ركبتيه. وجاء من طريق آخر: فليضع يديه من قبل ركبتيه. وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا وهم، وبين أن الإنسان يشرع له أن يخالف البعير، كما أمر عليه الصلاة أن يخالف البعير، ولهذا جنح إلى أنه وهم زيادة على ما قيل في الحديث، من الضعف، وأن شاهد أبي هريرة وأن وائل بن حجر شاهده أقوى من شاهد حديث وائل، لأنها حديث من حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة مدارة على محمد عبد الله بن حسن عن أبي الزناد. ثم أيضا مأمور مكلف في صلاة يخالف البعير في حال النزول، يخالف الثعلب، يخالف الجمل، كبروك الجمل، والتفات كالتفات الثعلب، إقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، مأمور مخالفة فيه. والبعير كما هو مشاهد إذا نزل على أمامه ومقدم، وإذا أراد أن يقوم رفع مؤخرة، والإنسان إذا نزل على مقدم شابه البعير، قال: يعمد أحدكم فيبرك بروك الجمل في اللفظ الآخر، ولم يذكر وليضع يديه قبل ركبته. فهذا أولى وأظهر، يعني أولى وأظهر من هذه الجهة، لكن الرواية الثانية معمول بها عند جمع من أهل العلم، فلا بأس من أن يأخذ بهذا أو بهذا، سواء أخذ بهذا أو بهذا، لكن من قدم حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قدم من جهة أنه أيسر وأسهل، وأنه موافق من جهة أن المصلي ينزل على الأسفل الركبتين الأول ثم اليدين ثم الوجه، وهذا الموافق للصلاة، كما أنه إذا رفع يرفع أعلاه، يرفع رأسه أولا ثم يرفع يديه بعد ذلك ثم يرفع الركبتين، فهو في حال نزوله يبدأ بالأسفل وفي حال رفعه يبدأ بالأعلى، بخلاف حديث أبي هريرة كما سبق. ولهذا ذكر القيم رحمه الله أنه انقلب الحديث عن الراوي، وإلا فأصله فليضع يد ركبتيه ثم يديه، وقد جاء نقله عن جمع من الصحابة، والأمر في هذا يسير ولا يفضي إلى الخلاف والنزاع. ولهذا ذهب فقهاء كثير من فقهاء المحدثين إلى أنه سواء أخذ بهذا وبهذا فلا بأس بذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه، ولفظه للبخاري. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. وعن وائل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه البيهقي والحاكم، وقال على شرط مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث ابن عباس في السجود على الأعضاء السبعة، وفيه أنه أمر عليه الصلاة والسلام أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة، وأشار إلى الوجه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. وفي الوجه لما قال الوجه أشار إلى أنفه، إشارة إلى أنه يسجد على الوجه والأنف جميعا وأنهما كالعضو الواحد. هذا سبق فيما يتعلق بالسجود على الوجه، وأنه واجب، والأنف أيضا، لأنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعضاء. هذا في الصحيحين، وفي حديث صحيح مسلم عن عباس عن عباس بن عبد المطلب قال: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب. أراب جمع إرب، والإرب هو العضو، ويدل على الوجوب أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويسجد على هذه الأعضاء، ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالسجود عليها واجب مع القدرة والاستطاعة، ويجب أن يضع يديه مع السجود وأن يرفع يديه مع الرفع، يديه مع الوجه والأنف ومع أطراف القدمين، مع أطراف القدمين. والسجود على الأنف أيضا واجب على الصحيح كما هو قول الجمهور، وخالف بعضهم قال إنه يجزئ السجود على الجبهة دون الأنف، والأظهر ما دل عليه الخبر من وجوب السجود، من لزوم السجود على هذه الأعضاء. ثم يشرع مباشرة المصلى بها، يشرع أن يباشر المكلف المصلى بها موضع الصلاة، أن يباشر الأرض، أن يباشر الأرض بجبهته، أن يباشر الأرض بأنفه، أن يباشر الأرض بيديه، أن يباشر الأرض بقدميه، إلا إذا كانت في شيء أو مستورة، مثل إذا كانت القدم في الخف والجوارب، هذا لا بأس فيه، أو إذا سترها بشيء ولو بغير الجوارب فلا يلزم. والصحيح أن مباشرة الأرض بها سنة أفضل، ولو فعندنا حال أن الحال الأولى مباشرة الأرض، هذا هو المشروع وهذا هو الأفضل والسنة، بأن يسجد على جبهته وأن يسجد على أنفه يباشر الأرض، لا يكون بينه وبين أرض حائل. حال الثاني أن يكون بينه وبين الأرض حائل لحاجة، مثل أن يسجد على ما يسجد على العمامة، يسجد على عمامة على غترة أو على الطاقية لأجل حرارة الأرض أو خشونة الأرض أو شيء يعوقه من السجود ويشق عليه، فهذا لا بأس به بلا كراهة أيضا. حيث هذا يكون بغير حاجة فهذا مكروه، وإلا قد حصل مسمى السجود، قد حصل مسمى السجود بسجوده وإلا مباشر. ويدل على عدم المباشرة على عدم الوجوب أنه يجوز أن يمسح المكلف على الجوارب، ومعلوم أنها أن الجوارب تأتي في فترة، يعني أنه تمر بفترة عدة صلوات وهو لابس للجوارب، فلو كان مباشرة المصلى واجبا لوجب خلع الجوارب، وهذا خلاف المشروع إذا لبسها، خاصة إذا كان بعد الحدث أنه قد يفضي إلى نقض الطهارة عند جمع من العلم. أيضا يشرع أن يستر ركبتين، الركبتين يشرع سترهما ولا تكشفان، فدل على أنه المراد أن يسجد عليها، ليس المقصود مباشرة العضو بنفس العضو، إنما هنالك أعضاء الأصل أنها تكشف، الجبهة والأنف واليدان، وأعضاء والركبتان أصل أنها تستر، والقدمان ربما سترت وربما كشفت. وإذا سجد العبد سجد معه يداه، ويشرع المشروع هو السجود عليهما. حديث ابن بحينة في أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، هذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يجافي، وثبت في جافي ويبالغ في المجافات، بحيث أنه يباعد عبديه عن جنبيه ويبعدهما ويجافي وينحي، لا في حال الركوع ولا في حال السجود، وفي حال السجود كان يبالغ أكثر عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد لو أن بهمة مرت أرادت أن تمر لمرت، لو أرادت أن تمر لمرت، يعني إشارة إلى المبالغة في مجافاته عليه الصلاة والسلام. وفي حديث البراء بن عازب إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، والمشروع المجافاة كما سبق أيضا، لكن لو أنه اعتمد على ركبتيه فإنه يجوز على الصحيح، وسبق أن الأدلة دلت على تأكد ومشروعية المجافاة، ولكن لا يجب، فلو أنه وضع يديه على ركبتيه وضع المرفقين على ركبتين جاز، لما ثبت في سنن أبي داود أنه شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشقة السجود عليهم، فقال استعينوا بالركب. في حديث البراء بن عازب هذا إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، شاهد لوجوب السجود على الكفين، نص على الكفين لأنه هي التي يعتمد عليها، ولأن الاعتماد عليها يخفف السجود على الوجه. ثم أيضا تشرع المجافات حتى يتميز كل عضو عن العضو الآخر، حتى يتميز كل عضو عن العضو الآخر، ويكون كأنه سجد على كل شيء. ولهذا قال إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب، كل عضو سجوده يكون مستقلا. حديث قال وارفع مرفقيك بمعنى أنه يجب رفع المرفقين أيضا، ولحديث عائشة في الصحيحين أو حديث أنس أنه الصحيح قال إذا سجد أحدكم فلا يبسط يديه بسط الكلب، يعني ما يضع يديه على الأرض هكذا، هذا تشبه بالكلب، بل عليه أن يرفعهما عن الأرض. وهكذا هذه قاعدة في الصلاة، أنه لا يتشبه بالحيوانات في جميع أحواله، لا في حال سجوده ولا في حال جلوسه للتشهد وفي جميع أحواله، ولا في حال قيامه في التفاته، فلا يتشبه بالحيوانات في جميع أحوالها. قال وارفع مرفقيك، وأن يجب رفع المرفقين. حديث وائل رضي الله عنه فيه أنه كان إذا سجد في ركوعه كان يفرج عليه الصلاة والسلام بين أصابعه، يعني هكذا يفرج بينهما، وإذا سجد ضمها، وإذا سجد ضم أصابعه، وهذا هو الأفضل والسنة، جاء كل صفة كل موضع بما هو الأنسب. ففي حال الركوع يلقم يديه لركبتيه كأنه ممسك أمسك ركبتيه بيديه ويعتمد على الكف، وتكون الأصابع أسفل وتكون منشورة مفرقة حتى يكون أمكن له، لأنه إذا نشرها يكون أمكن له في الإمساك، ولو ضمها ربما زلت يده وزلقت من ركبته. في حال السجود لا، ليس بحاجة إلى مثل هذا، لأنه معتمد على الأرض، معتمد على الأرض، فكان ضمه لأصابعه أولى حتى تتجه إلى القبلة، كما أنه يتجه بدنه إلى القبلة اتجاها كليا ولا يذهب يمين الشمال، كذلك في أصابعه تكون على جهة أمامه فلا ينشرها ويفرقها ويذهب بعضها إلى جهة اليمين وبعضها إلى جهة الشمال، بل تتجه إلى جهة الأمام. كما أنه في حال سجوده السنة أن يفتح أصابعه وأن تكون إلى جهة القبلة. حديث وائل هذا إسناده لا بأس به عند البيهقي والحاكم، وهذا لفظ البيهقي، لكنه من طريق هشيم بن بشير السلمي الواسطي وهو مدلس وقد عنعن. نعم. وعن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه، وهذا لفظ أبي داود والحاكم، وعند الترمذي وابن ماجه واجبرني بدل وعافني، وعند ابن ماجه أيضا وارفعني بدل واهدني، وقال الترمذي غريب. ورواه بعضهم عن كامل أبي العلاء مرسلا، وقد وثق كاملا ابن معين. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وروى هذا الحديث ولفظه: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واهدني. وعن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. حديث ابن عباس هذا بطريق كامل أبي العلاء، وهو لا بأس به عند جمع من أهل العلم، وحديثه في رتبة الحسنة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدعاء بين السجدين، وأنه يقول بين السجدين: ربه اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. في اللفظ الآخر عند الترمذي: واجبرني بدل عافني. وعافني لا شك أنها كلمة أكمل وأتم، فمن سأل الله العفو والعافية فقد سأل خير الدنيا والآخرة. وفيه هذا الدعاء، وجاء له شاهد من حديث أبي ذر عند أهل السنن أنه عليه الصلاة والسلام بين السجدتين كان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي. وهذا هو المشروع، أن يقول مثل هذا الدعاء ويدعو بما شاء، لأن ما بين السجدتين موضع دعاء، فعلى العبد يجتهد في هذا الموضع بالدعاء، وأفضل ما يدعو المكلف بما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمات الجامعة: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. سأل الله خير الدنيا والآخرة، ومن سأل الله بهذه المسألة واجتهد فقد ملأ يديه من الخير. وفي حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا، كما عند البخاري هنا، حتى يستوي قاعدا. وجاء لها شاهد من حديث أبي حميد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما رفع جلس، لما رفع من السجدة الأولى إلى الركعة الثانية، من السجدة الثانية الركعة الثانية جلس حتى عاد كل فقار إلى موضعه، وهكذا من السجدة من الركعة الثالثة لما فرغ منها إلى الركعة الرابعة الرباعية، وهذه تسمى جلسة الاستراحة. واختلف العلماء فيها، ذهب جمع إلى أنه منسوخ أو أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام في فعلها في آخر حياته لما ضعف وقال: إني قد بدنت أو قد بدنت، على ضبط بهذا وهذا، قال: فلا تبادروني بالقيام ولا بالركوع ولا بالسجود، معنى أنهم يتأخرون قليلا فلا يرفعون، ربما سبقوه. وقال آخرون: إن الأصل التشريع، والاقتداء والاتباع، ولا يقال إن هذا لعلة كذا أو أنه خاص به عليه الصلاة والسلام إلا لدليل. وهذا أرجح، وهو قول الشافعي رحمه الله، وأيضا قال ابن أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه، وهو القول بمشروعية جلسة الاستراحة. ويدل عليه أن من نقل صفة صلاته عليه الصلاة والسلام نقلها، ولا يلزم في كل صفة من الصفات أو في كل فعل من الأفعال أن ينقله كل من نقل صلاته، إنما أخذ مجموع صلاته ومجموع صفة صلاته عن مجموعهم، ولا يلزم أن ينقل جميعهم كل شيء في صفة صلاته. بعضهم مثلا نقل جلسة الاستراحة، وبعضهم لم ينقلها، وبعضهم نقل التشهد، وبعضهم لم ينقله، وبعضهم نقل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم لم ينقل، وهكذا في صفة صلاته. فأخذ مجموع الصلاة عن مجموعهم، ولم يؤخذ كل جزء من أجزاء الصلاة عن الجميع، لا. فالأظهر فيها هو المشروعية، وأنه يشرع أن يجلس جلسة الاستراحة. وقال بعض العلم، قال بعضهم إنه كان يفعله أحيانا عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم تنقل أنه كان لم تنقل في كل الأخبار، فدل على أنه لم يكن يفعلها دائما، إنما يفعلها أحيانا فدل. والقاعدة أن ما نقل أنه فعله في بعض الأحيان ولم، فالأصل فيه أن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم أيضا إنه إذا كان يصلي خلف إمام والإمام لا يجلس الاستراحة فإنه لا يجلسها، وإن كان يجلسها فيجلسها اقتداء واتباعا للإمام، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأمر أن تفعل كما يفعل الإمام، فإذا ترك هذه الجلسة فلا تفعلها أنت، لأن فعلك لها يؤدي إلى التأخر. والأصل والمشروع أن تبادر، إذا ركع فاركعوا، وإذا كبر فكبروا، تبادر التكبير بعدك. ومما يدل على هذا أيضا أن الإمام لو ترك واجبا من الواجبات، لو ترك واجبا في المتابعة مثلا ولم يمكن أن يتداركه، فإنك تتابعه، تترك هذا الواجب وتتابعه. فلو أنه قام من التشهد الأوسط واستتم قائما فإنه لا يرجع، وأنت أيضا يجب عليك أن تتابعه ولا ترجع، كما ثبت في ذلك في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام حينما ترك تشهد الأوسط فتابعوه. هذا يدل على أن أصل المتابع آكد من كونه يفعل هذه السنة فيترتب عليه تأخر عن الإمام. نعم. وعن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. رواه أحمد والدارقطني وصححه الحاكم وأبو جعفر وثقه غير واحد. وقال أبو زرعة شيخ يهم كثيرا. وقال الغلا فيه ضعف وهو من أهل الصدق. نعم. وقال تصويب الكلام. ها؟ تصويب الكلام. نعم في المصطلح التصحيح. نعم فلاش صح، الغلاة ما لها معنى، غلط هذا. وقال الفلاس فيه ضعف وهو من أهل الصدق، وهو من أهل الصدق سيء الفهم. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. وعن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين فكانوا يقنتون بالفجر. قال أي بني محدث. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. وسعد روى له مسلم. وطارق صحابي معروف ولا وجه لقول الخطيب في صحبة طارق النظر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنث شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. روى الخطيب في القنوت بإسناد صحيح. وروى ابن حبان نحوه من حديث أبي هريرة. وعن الحسن بن علي رضي وعن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، وهو مما ألزم الشيخان تخريجه. ورواه البيهقي وزاد فيه: وهو مما ألزم الشيخان تخريجه. ورواه البيهقي وزاد فيه في بعض رواياته بعد واليت: ولا يعز من عاديت. نعم. حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس مالك رضي الله عنه بأن هذا في قنوت الفجر، وأنه لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. هذا في القنوت، في قنوت الفجر. وهذا الحديث من طريق أبي جعفر ضعيف، لأن أبي جعفر الرازي ضعيف سيء الحفظ، فالخبر لا يؤخذ به من هذه الجهة. وقد أخذ به بعض أهل العلم كالشافعية، وقالوا إنه يشرع القنوت في صلاة الفجر كل يوم، واستدلوا بهذا الخبر، وجاء في معنى أخبار ضعيفة، وأنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. وعنه جوابان: الجواب الأول من جهة السند، وهو القول بضعفه وأنه لا يصح. الجواب الثاني التزام ثبوته، ويقال وهو إن ثبت فإنه لا يراد بالقنوت هو القنوت اللي هو رفع اليدين والدعاء بعد الركوع، لا، هذا لم يكن من معروف لغة الصحابة في كلامهم، والأكثر من أن القنوت هو المداومة، القنوت هو دوام العبادة بمعنى. ولهذا في الحديث: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام، ومعناه هو دوام العبادة والاستمرار عليها وملازمة العبادة. ومعنى أنه كان يقنط، أنه يقنط الفجر لم يزل يقنط الفجر حتى فارق الدنيا، معنى أنه كان يطيل القيام في القراءة فيها قبل الركوع حتى فارق الدنيا، وخص الفجر لأنها مخصوص بين سائر الصلوات بإطالة القراءة فيها، فهذا هو المراد. والقنوت يطلق على طول القيام، ويطلق أيضا على الدعاء، ويطلق على الدعاء في الصلاة، لكن هذا هو المراد. وقد جاء في ألفاظ أخرى ذكر القنوت معنى طول القيام في كلام الصحابة رضي الله عنهم، فهذا هو المراد به، ليس المراد أنه كان يدعو وأنه استمر على ذلك. أما مسألة القنوت فإن القنوت في الصلاة فهذه مسألة مختلفة فيها بين أهل العلم، منهم من قال إنه مشروع مطلقا، ولهذا قال بعضهم إنه يشرع في صلاة الفجر كل يوم، منهم من قال إنه منسوخ، وأنه كان يقنط عليه الصلاة والسلام ثم ترك القنوت مع ذلك. وذهب فقهاء المحدثين، وهو القول الوسط، إلى أن القنوت يشرع عند حدوث سببه عند النوازل، وهذا هو الصواب، وهو المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي سأل أباه عن القنوت، فأخبره عليه الصلاة طارق بن أشيم، قال: أي بني محدث، يعني من الأمور المحدثة المبتدعة، وأنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأنهم قال: أفكانوا يقنطون؟ قال: لا، يعني ما كانوا يقنطون، قد صليت معهم، أفكانوا يحدث يقنطون؟ قال: لا، لأنهم هم القدوة في مثل هذا، فدل على أنهم لم يكونوا يقنطون معنى أنهم يستمرون على القنوط، إنما قنطوا أحيانا وتركوا أحيانا. ولهذا في حديث أنس الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قنط على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان، شهرا وتركه، لأنهم قتلوا القراء، فقنط شهرا بمعنى أنه كان يدعو لهم في الصلاة، في صلاة الفجر وصلاة الصبح وصلاة المغرب، فقنط لهم ودعا لهم عليه الصلاة والسلام لمن ظلمهم واعتدى عليهم وقتلهم، ثم عليه ترك عليه الصلاة والسلام، قنط شهرا كاملا. وجاء أنه قنط أيضا بعد الحديبية للمستضعفين في مكة حتى قدموا، فقنط عليه الصلاة والسلام. فالقنوت الذي نقل هو قنوت خاص في النوازل، وجاء أنه قنط في الفجر والمغرب والفجر كما في الصحيح البخاري، وجاء أنه قنت في جميع الصلوات كما في حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد جيد، وقنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويؤمن ويؤمن من خلفه عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت نازلة وحصلت نازلة شرع القنوت في جميع الصلوات، يشرع القنوت في جميع الصلوات لا بأس، في السرية والجهرية. وإذا قنت في بعض الصلوات دون بعض أو خص بالقنوت صلاة من الصلاة لا بأس بذلك، قنت في الفجر أو العشاء أو المغرب أو الظهر أو العصر فلا بأس بذلك. لكن كان أكثر قنوت عليه الصلاة والسلام في الصلوات الجهرية في الفجر والعشاء والمغرب، فهذا هو القنوت المشروع. ونقل أنه علم الحسن علي اللهم اهدني في من قلماتها اللهم اهدني في من هديت الدعاء المشهور، وحديث جيد. ولا وهذا القنوت وهذا الدعاء ليس من أدعية القنوت النواز، إنما هذا من أدعية القنوت قنوت الوتر، وفرق بين قنوت النوازل وقنوت الوتر. فالمشروع هو قنوت الفجر، فقنوت الفجر لو أنه استمر وقنت فلا بأس. هذا جاء في الخبر أنه علمه الحسن بن علي عليه الصلاة والسلام، فظاهر أنه مشروع وأنه لا بأس أن يقنت في وتره في على طول السنة طوال العام لا بأس أن يقنت، ويصلى وأوتر بلا قنوت فلا بأس، لأن المقصود هو صلاة الوتر والدعاء تابع. فإذا قنت في صلاة الوتر فلا بأس ولو كان ليه كل يوم. أما قنوت النوازل فإنه يكون في الصلوات المفروضات، ولو كان عليه الصلاة والسلام يقنت في الصلوات حتى مات واستمر على ذلك لكان هذا من أمور المعلومة المشهودة الظاهرة الواضحة البينة، فكيف لا ينقل إلا في هذا الخبر الضعيف. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يكونوا يقنتون كما قال سعد بن طارق الأشجعي الأشجعي، وأن علي رضي الله عنه في الكوفة حينما صلى خلف قال صليت خلف علي رضي الله عنه الكوفة هنا خلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكان يقرؤون قال لا أي ولي محدث والمبتدع. فعلى هذا نقول القنوت يشرع عند وجود سببه إذا حصلت نازلة، ثم أيضا إذا حصلت النازلة فدعاء القنوت ليس هنالك دعاء راتب، فقول فتعليمه للحسن بن علي ليس من أدعية القنوت النوازل، لا، إنما هذا يدعى في كل موضع بما يناسبه، يدعى في كل موضع بما يناسبه بحسب النازلة، ويشرع له في حال القنوت أو في قنوته أن يثني على الله عز وجل وأن يدعوه سبحانه وتعالى وأن يسأله بين يدي دعائه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازلة. المقصود أن من قال إن القنوت يشرع مطلقا فقوله ضعيف، بل ربما قيل ببطلانه بأنه لم ينقل إلا مقيد، ولهذا جاء أنه قنت شهرا وقنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع، وهذا أيضا من مواضع القنوت أنه لا بأس أن يقنت بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع ولا بأس أن يقنت بعد الركوع، كله قد ورد. لكن إذا قنت بعد الركوع ربما كان أولى وأفضل من جهة أن قنوته يكون بعد الثناء على الله، لأنه يقول في الإمام يقول سمع الله الحمد ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد، فيكون فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى، فلهذا يكون الدعاء مناسب بعد وجود هذا الثناء. وإن كان قد أثنى في صلاته في حال قيامه في حال تكبيره ثم دعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن كله ثناء على الله عز وجل، ثم بعد ذلك يركع ويسبح الله ويعظمه، هذا ثناء على الله عز وجل. لكن إذا كان بعد كمال الثناء وتمام الثناء لم يبقى إلا السجود وموضع الدعاء، كان الدعاء واقعا في موقعه وهو بعد الرفع من الركوع فيكون مناسبا فلا بأس. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت ودعا بعد الركوع، ولو قنت قبل ذلك فلا بأس، لأنه كله ثبتت به الأخبار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، وفي رواية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، رواه مسلم. وروى عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى. نعم. حديث ابن عمر هذا في صفة التشهد. وصفة التشهد أو صفة الجلوس للتشهد أنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. هذا هو المشروع في التشهد، هذه هيئة المصلي. ثم اليمنى كيف حالها؟ جاء في حديث ابن عمر أنه عقد 53، وعقد 53 هو أن يضم الخنصر والبنصر والوسطى وأن يجعل الإبهام في أصل الوسطى، أن يجعل الإبهام معترض تحت السبابة أو المسبحة ويكون في أصل هكذا. هذه عقد. وللعرب طريقة في العد، طريقة في العد، الواحد هكذا والاثنان هكذا والثلاثة هكذا والأربعة هكذا، وعندهم الخمسة تختلف، يعني عندهم الخامسة إلى العشرة لها يعني عقد خاص، ثم الاحدى عشر واثنى عشر، فهذه عقود معروفة إذا أرادوها أشار هكذا. فعقد 53 هكذا، يعني أن يضع الإبهام معترضة تحت السبابة في أصل الوسطى، عقد 53 هكذا. فهذه الصفة. والصفة الثانية كما في حديث عبد الله بن الزبير أنه أشار عليه الصلاة والسلام، قال وأشار بشبه السبابة ووضع إبهامه على أصبع الوسطى، وضع إبهامه على أصبع الوسطى هكذا، يعني يوضع الإبهام على أصبعه. فإذا هذه الصفة عن وضع الإبهام على الوسطى، نعم هكذا وضع الإبهام على الوسطى، هذه صفة أيضا ثانية. والصفة الثالثة أيضا جاءت أيضا أنه حلق حلقة، معنى أنه أشار بالسبابة وحلق وضع الإبهام على رأس الوسطى هكذا، هذه الصفة الثالثة. إذن الصفة الأولى عقد 53 هكذا، والصفة الثانية وضع الإبهام على الوسطى هكذا، والصفة الثالثة أن يضع الإبهام، أن يجعل الإبهام والوسطى حلقة، قال وحلق حلقة لأنه مع الإبهام على الوسطى وأشار بالسبابة، هذه صفة أيضا من الصفات، صفة ثالثة. وجاء صفة رابعة أنه وضع يده اليمنى، كفه اليمنى على فخذه، قال وأشار، فكأنه بدون أن هكذا، يعني يضعها على فخذه ويشير بدون عقل، بدون، بل يبسط يده ثم يرفع هكذا كما يفعل بعض الناس. هذه جاءت بأنه جاء في الخبر أنه فعلها، لكن قال بعض العلم إن هذا يحتمل يكون باب المطلق والمقيد، وأن المراد أنه أشار مع الضم، أشار مع الضم.